الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قام له ثلاثة معان، من القيام على الرجلين، ومن القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه، ومنه قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقام الأمر ظهر واستقام، ومنه قوله تعالى: الدين القيم، وقوله: دين القيمة. أقام له ثلاثة معان: أقام الرجل غيره من القيام ومن التقويم، ومنه قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأقام في الموضع سكن، ومنه مقيم أي دائم. قيوم اسم الله تعالى، وزنه فيعول، وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور، معناه مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة. ومنه قوله تعالى: قائم على كل نفس. قيام له معنيان: مصدر قام على اختلاف معانيه، وبمعنى قوام الأمر وملاكه. وقيم بغير ألف جمع قيمة. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه المواد الأربع هي في الواقع ترجع إلى أصل، ترجع عند ابن فارس إلى أصلين اثنين، ولكن ابن جزي رحمه الله فرقها بهذه الطريقة، لأنه كما ذكرت يذكر المعنى المباشر. وهذان الأصلان عند ابن فارس: الأول يدل على جماعة ناس ربما استعير في غيرهم، القاف والواو والميم، معنى الأول جماعة من الناس. فالقوم يقال جمع امرئ، والأصل أن ذلك يقال على الأرجح مشهور أنه يقال لجماعة الرجال خاصة، وإنما يدخل فيه النساء على سبيل التبع، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، قال: ولا نساء من نساء. فعطف النساء على القوم، فدل على أن المراد بالقوم جماعة الرجال خاصة. ومن ذلك أيضا قول زهير: ولست أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ فعطف النساء على القوم. فهذا معروف في كلام العرب، جماعة الرجال والنساء داخلات فيه، لكن على سبيل التبع. هذا هو الأصل أو المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذه المادة القاف والواو والميم تدل على انتصاب أو عزم، يقال قام قياما يعني انتصب نهض. والقومة المرة الواحدة، قام قومة، ويأتي قام بمعنى العزيمة، كما يقال قام بهذا الأمر إذا اعتنقه، ويقولون في الأول الذي هو القيام الحقيقي يقولون قيام حتم، وفي الثاني يقولون قيام عزم. ومن هذا الباب قولهم: قومت الشيء تقويما، وأصله أنك تقيم هذا في موضع هذا، قومته. ومن ذلك أيضا تقول: هذا قوام الدين والحق، يعني به يقوم قوامه، يعني ما يكون قيامه به. فهذا هو الأصل الذي تدور عليه هذه المادة عند ابن فارس. وما ذكره ابن جزي من هذه المعاني هي ترجع إلى أحد هذين الأصلين، فذلك إما أن يرجع إلى معنى النهوض أو الانتصاب، انتصاب القامة مثلا، أو الاعتدال، سواء كان ذلك ماديا أم معنويا. قام نهض منتصبا دون عوج أو التواء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه قام، وهكذا أيضا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، الفتية، قاموا بين يدي الملك وقالوا ذلك بحال من الثبات حيث ربط الله على قلوبهم. وهكذا في قوله فلتقم طائفة منهم معك، يعني في الصلاة، صلاة الخوف. وهكذا في قوله ولا تقم على قبره، لا تقم على قبره يعني للدعاء أو الصلاة في من لم يصلي على الجنازة. وهكذا في قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، تقوم فيه يعني للصلاة. ويقال قام الماء، لاحظوا، يعني وقف محبوسا لا يجد منفذا أو تجمد. ومنه يقال قام الرجل إذا توقف عن السير، توقف عن السير. وإذا أظلم عليهم قاموا، هنا معنى توقفوا، هذا المعنى المباشر توقفوا، لكن في معنى القيام. ويقال قام إلى الشيء أيضا عزم عليه أو أسرع إلى تناوله، قام إلى الصلاة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فيه معنى النهوض وفيه معنى أيضا العزم إذا أرادوا القيام للصلاة عزموا على أدائها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذا ليس معناه القيام الحقيقي، وإن كان قد يعرض له القيام لأنه يتلو العزم، وقد يعبر بالعزم عنه، وقد يعبر به عن العزم، عن العزم، والارتباط ظاهر، الارتباط ظاهر. وكذلك أيضا إذا نظرت إلى باقي أنواع الاستعمال تقول قام الشيء بمعنى تحقق أو وقع، قامت الساعة ويوم تقوم الساعة، يوم يقوم الحساب يعني الوقوع. ويقال قام بالأمر بمعنى تولاه ونهض بأعبائه كاملة، فهذا معنى للقيام هنا. يقال قام بالعدل بمعنى رعاه في سلوكه معاملته للناس، وأن تقوموا لليتامى بالقسط ليقوم الناس بالقسط. وهكذا أيضا قام مقام غيره، حل موضعه في القيام بواجباته وغير ذلك، فآخران يقومان مقامهما في الشهادة، في الوصية، في السفر، كما في آية المائدة. يقال قام على أهله بمعنى رعاهم، تولى الإنفاق عليهم. قام على الأمر، استمر في طلبه أو المطالبة به، إلا ما دمت عليه قائمة، يعني لا يؤدي هذا الدين إلا إذا كنت مستمرا في مطالبته. وهكذا يقال أقام بالمكان استقر به، وأقام الشيء بمعنى عدله فأزال عوجه. يقال أقام البناء، أقام الجدار، جدار يريد أن ينقض فأقامه، بمعنى جعله في حال من الاستقامة. وأقام الصلاة أداها كاملة، لئن أقمتم الصلاة وأقيموا الصلاة. ولذلك دائما الأمر بالصلاة يأتي بهذه الصيغة أقيموا، ما يقول أدوا، أقيموا، بمعنى أن يأتي بها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها. وكذلك أيضا يقال أقام دين الله بمعنى أظهره وعمل بتعاليمه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يعني أن تعملوا بمقتضاها، أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وكذلك يقال أقام حدود الله، حافظ عليها لم يجاوزها، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله بحفظها ومراعاتها. أقام الوزن وفاه حقه، وأقيموا الوزن بالقسط. يقال فلان أقام لفلان وزنا اعتد به ورفع منزلته، الله يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك يقال أقام وجهه للشيء، اهتم به وأقبل عليه بجد ونشاط. وكذلك يقال استقام الشيء، خلا من العوج، استقام الشخص سلك الطريق القويم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، لمن شاء منكم أن يستقيم فاستقم كما أمرت، يعني من غير اعوجاج، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وهكذا القائم فنادته الملائكة وهو قائم، يعني واقف يصلي في المحراب، أو يعني مشمر في أداء الصلاة كما يقول بعضهم. وهكذا في قوله منها قائم وحصيد، يعني منها ما لا يزال قائما باقيا بشخوصه، ومنها ما هو حصيد زال واضمحل. وكذلك أفمن هو قائم على كل نفس، يعني حفيظ ورقيب عليها، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما بالقسط يعني مراعيا للعدل. وهكذا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني في أحواله كلها ناهضا يعني. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني مؤدون لها. من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه. وامرأته قائمة، لاحظ هنا فرق، من أهل الكتاب أمة قائمة، هل المقصود واقفة على أقدامها؟ لا، وإنما قائمة بأمر الله يعني مطيعة له، منقادة محققة للعبودية بأنواعها. لكن قوله وامرأته قائمة، امرأة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما بشرته الملائكة، امرأته قائمة يعني واقفة، واقفة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني منتصبة لم تقلع، يعني تركت على حالها ما قطعت. وكذلك أيضا يقال القيام مصدر قام، فما استطاعوا من قيام. وكذلك فإذا هم قيام، هذا جمع قائم، اذكروا الله قياما وقعودا، يعني قائمين أو في حال قيامكم وقعودكم. وكذلك يقال القيام لما يقوم به الشيء، يعني حيث يبقى متماسكا محتفظا بكيانه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهكذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هنا تقوم به الملة. وكذلك أيضا هي قيام لمعايشهم، هذه الكعبة قيام، الله أطلق ذلك فهي قيام للناس، هي من مقومات أصلا بقاء هؤلاء الناس وبقاء دينهم واجتماعهم، وكذلك أيضا غير ذلك من مصالحهم وشؤونهم. وكذلك أيضا القوام، يقال هو قوام على أهله، يعني دائم القيام بشؤونهم ومراعاة مصالحهم. الرجال قوامون على النساء، يعني أنهم يكونون مراعين لشؤون هؤلاء النساء، قائمين على حفظهن وصيانتهن ورعايتهن، هذا هو المراد. وهذا مما تغتبط به المرأة، أن الشارع ضمن لها مصالحها وجعل الرجال الأقوياء في مداركهم وعقولهم، وكذلك أيضا في قواهم وقدرهم الجسدية جعلهم قائمين على النساء وأمرهم بذلك وحثهم عليه بحيث تحفظ هذه المرأة وتصان فلا يصل إليها المكروه والشر ولا يحصل لها شيء من المخاوف، فهذا كمال وليس بعيب ونقص كما قد يوهم النساء أولئك الذين لا خلاق لهم. والله تبارك وتعالى أيضا يقول كونوا قوامين بالقسط، الرجال قوامون على النساء يعني كما سبق بمراعاة شؤونهن وأحوالهن ومصالحهن ورعاية هؤلاء النساء، كونوا قوامين بالقسط هنا المقصود مواظبين على إقامة العدل. لاحظ السياق كيف يتغير المعنى، لكن الأصل يمكن أن يكون واحدا. القيوم صيغة مبالغة من قائم ومعناها عظيم القيام شديد القيام على الأشياء، وأكذا الأقوم بمعنى الأفضل أو الأعدل أو يعني الأقرب إلى الصواب، وأقوم للشهادة أي أدعى إلى القيام بها وأدائها على الوجه الأكمل. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، يعني أعدل وأقرب إلى الصواب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني أعدل الطرق وأعدل الأعمال والعقائد والأخلاق وما إلى ذلك. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني أعدل قولا، ولأنه يكون في حال من الراحة وسكون النفس مع ما يحتف بذلك من السكون في الخارج. وهكذا المقام مكان القيام، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، موضع قيام إبراهيم المعروف. وكذلك يقال المقام للإقامة الموطن، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، موطن مكان إقامة كريم. ويقال ذلك أيضا القيام للإقامة نفسها، وكما في قوله تعالى إن كان كبر عليكم مقامي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، يعني إقامتي بينكم استثقلتم ذلك. وهكذا أيضا المقام قد يطلق على المجلس لكنه إطلاق قليل أو نادر، وحمل عليه قوله تبارك وتعالى في قول العفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، يعني من مجلسك هذا. وكذلك يقال المقام على المكانة أو المنزلة، وما منا إلا له مقام معلوم، فسر بهذا ولمن خاف مقام ربه جنتان عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، منزل عالية. وهكذا كذلك أيضا يقال المقام بالضم، يعني المقام الإقامة، يقال للإقامة مقام الذي أحلنا دار المقامة، فسر بالإقامة. وهكذا فسر به قوله تبارك وتعالى خبرا عن المنافقين لا مقام لكم فارجعوا، كانوا يقولون لمن يرابط في الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مقام لكم، يعني لا إقامة، لا مقامة، مثل ما يقولون بالعامة ما لكم مقعد، تجلسون هنا في البرد وجوع ترابطون على هذا الخندق، يعني يريدون البلد تكون مكشوفة للأعداء قبحهم الله، ويثبطون الناس ويقولون لا مقام لكم، يعني لا إقامة أو لا مكان لإقامتكم. فالمقام يفسر بالإقامة وبمحل الإقامة، إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني موضع الإقامة. وهكذا المقيم يقال للدائم أو الباقي، أو الباقي، ولهم عذاب مقيم، وإنها لبسبيل مقيم. وهكذا أيضا المقيم يأتي اسم فاعل من أقام، رب اجعلني مقيم الصلاة والمقيم الصلاة. وهكذا أيضا القيم والقيم، ثابت المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك المقوم للأمور، ذلك الدين القيم يعني المستقيم أو المقوم لأمور الناس. قيما لينذر بأسا شديدا، قيما دينا قيما، قيما يعني قيما. والقيمة ذلك دين القيمة، فيها كتب قيمة. فالقيمة تقال لذات القيمة الرفيعة، فيها كتب قيمة. وكذلك أيضا التي تسلك سبيل العدل والاستقامة يقال لها ذلك، ذلك دين القيمة من الاستقامة والعدل. وهكذا إقام، إقام الصلاة مثلا مصدر أقام، وإقام الصلاة يعني إقامة الصلاة. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام، وإقام الصلاة. وكذلك أيضا الإقامة بمعنى الاستقرار، بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني حين تنزلون وتستقرون في مكان. وهكذا التقويم يأتي بمعنى التعديل، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه فعدل خلقه ظاهرا بهذه الصورة، تصب القامة رأسه إلى أعلى، إلى غير ذلك مما نعرف بعضه ونجهل كثيرا منه. وكذلك في الباطن، حيث خلقه على الفطرة التي لا يشوبها شوب. فهذا كذلك المستقيم يقال للمستوي القويم الذي لا اعوجاج فيه، اهدنا الصراط المستقيم ولهديناهم صراطا مستقيما، فيقال له ذلك. والعادل الذي لا ميل فيه عن الحق يقال له ذلك. وزنوا بالقسطاس المستقيم يعني العادل، قسطاس ميزان فسر به كما سيأتي. والقيامة قيامة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، لا أقسم بيوم القيامة. بأي اعتبار قيامة قيل لها ذلك؟ اعتبار الناس يقومون من قبورهم مثلا كما يقول بعض أهل العلم، أو غير ذلك. وكذلك أيضا القوم كما سبق، يقال لجماعة الرجال في الأصل. وقد يأتي في القرآن مرادا به، قد يأتي مرادا به جماعة الرجال والنساء بحسب السياق، أو الجماعة من الناس يربط بعضهم، يرتبطون بروابط إما نسب أو غير ذلك، أتباع العشيرة ونحو هذا، كما قال الله عز وجل جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، قوم نوح. وألا بعدا لعاد قوم هود، إلا قوم يونس. وقوم إبراهيم، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قال الملأ من قوم فرعون وكذب به قومك وهو الحق. فقوم الرجل هم تارة يقال ذلك لأتباعه، وتارة يقال لقبيلته أو عشيرته، وتارة يقال لمن يرتبطون به بلون من الارتباط، كأن يجمع هؤلاء بلد أو نحو ذلك، يقال لهم قومه. هذه المواد التي ذكرها ابن جزي، نظرت في عبارته وكلامه في القيام تجد أنه يرجع إلى هذين الأصلين، وهكذا ما ذكرناه غيره، كل ما ذكره لا يخرج عن هذا. فيما يتعلق بالقيوم في معناه بالنسبة لله تبارك وتعالى، هو القائم بنفسه، المقيم غيره يعني لا قيام للخلق إلا به، وهو القائم على خلقه بأجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، كل هذا داخل فيه. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قرض سلف، والفعل منه أقرض يقرض. نعم، هذه المادة رجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على القطع. القطع، تقول قرضت الشيء بالمقراض، يعني قطعته. طيب القرض الذي يكون بالمال ما علاقته بالقطع؟ كأنه شيء قد قطعه من ماله، بهذا الاعتبار يرجع إلى معنى القطع، قرض الشيء قطعه. لكن قد يقال قرض المكان أو الشيء، تنكبه وجاوزه، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني تجاوزهم عند الغروب وتدعهم على شمالها. لكن في هذا المعنى المتحد الذي ذكره ابن فارس رحمه الله، يعني أنها تقطعهم، تقرضهم ذات الشمال. والله تبارك وتعالى يقول: وأقرضوا الله قرضا حسنا. من القرض أن تقرضوا الله قرضا حسنا. لاحظ المعنى الذي ذكره ابن جزي، قال القرض سلف والفعل منه أقرض يقرض، جاء بالمعنى المباشر لكن أصله بمعنى القطع. ولازال الناس يستعملون هذا في معنى القطع، ويقولون للمقص مقراض، وقرض الأظافر، ويقولون للقطعة من الثوب قريضة، يعني اقتطعت منه، وهكذا يقولون هذا مقروض، هذه الحشرات قوارض كانها تقتطع الشيء، فهو مأخوذ من معنى القطع. تفضلنا. السلام عليكم. قال: أقسط بالألف قسطا، عدل في الحكم. عدل في الحكم هكذا ماشي لا بأس. أحسن الله. ومنه قوله تعالى: يحب المقسطين. وقسط بغير ألف جار. ومنه قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم، لاحظ هناك كلمة أخرى، نعم، وهي قسطاس، تأتي بعد قسطاس ميزان. نعم، هي ترجع إلى هذا، المادة واحدة، فيكون الكلام عن هذه وتلك في هذا الموضع. فهذه المادة القاف والسين والطاء عند ابن فارس ترجع إلى أصل صحيح يدل على معنيين متضادين. فالقسط العدل، يقال أقسط يقسط، يعني عدل، ويقسط قسطا. والقسوط العدول عن الحق، لاحظ هذا المعنى الثاني الذي هو الجور. فالقسط هو العدل، والقسط هو الجور. القسط بالفتح، لاحظ دقة اللغة، القسط الجور، والقسط العدل. فالقسوط هو الخروج عن العدل، العدول عنه، يقال قسط يقسط قسطا، يعني خرج عن العدل. لكن حينما يقال أقسط يقسط، يعني ويقسط قسطا، يعني عدل، هذا الفرق، أقسط يقسط عدل، وقسط يقسط قسطا خرج عن العدل. ومن الباب القسط يقال للنصيب، والقسطاس الميزان، تقول هذا قسط فلان، يعني نصيب فلان، والقسطاس هو الميزان. وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس هنا في الآية فسر بالميزان، فسر بالعدل، وفسر بآلته، يعني الميزان الذي لا يعتريه عوج. فالقسطاس يقال للعدل ويقال لآلة العدل، ويمكن الجمع بين المعنيين في تفسير الآية، وهما قولان مشهوران للمفسرين من السلف فمن بعدهم، القسطاس يعني الميزان، ويقال للعدل. فبين المعنيين ملازمة، فإن الميزان هو آلة العدل، ووسيلته في الأمور الحسية المادية، ويأتي ذلك أيضا في الأمور المعنوية. فالله أمر بالعدل مطلقا، فيكون ذلك في الوزن، في الوزن بالأشياء الحسية، ويلتحق بذلك أيضا المكاييل الكيل، وكذلك أيضا في الأمور المعنوية بعدم بخس الناس أشياءهم، فلا يظلمون في هذا وهذا، وذلك جميعا داخل في قوله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا في الأمور الحسية في بيعهم وشرائهم فيما يكال، وكذلك ما يوزن، وهو المقصود بالقصد الأول في هذه الآية، ولكنه يدخل فيه أيضا نعم ويل للمطففين أيضا أولئك الذين يطففون. فإذا كان من يحبون رفعوه فوق منزلته، وإذا كان من يبغضون هضموا حقه ورموه بالقباح. وهذه من أوصاف اليهود. وعلى كل حال، قول الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، هذه من قسط فهو قاسط يعني جار وظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فهذا قاسطون يعني الجائرون الظالمون. وأما قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تقسطوا إليهم هنا المقصود به العدل، لكنه عدي بإلى هنا تقسطوا إليهم، تقسطوا إليهم. وكما عرفنا أن التعدية تعدية الفعل بالحرف إن كان لا يتعدى به عادة فذلك لكونه قد ضمن معنى فعل آخر، فهنا القسط تقسطوا إليهم مضمن معنى فعل الإفضاء تفضوا إليهم، ففي معنى تقسطوا تعدلوا، والإفضاء يكون في مصالح مشتركة متبادلة مع هؤلاء الكفار غير المحاربين، تفضوا معناها الإفضاء أيضا مع العدل، تقسطوا إليهم فعداه بإله، والله تعالى أعلم. وفي قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني تعدلوا، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا يعني اعدلوا، ذلكم أقسط عند الله يعني أعدل، فاحكم بينهم بالقسط يعني بالعدل، إن الله يحب المقسطين العادلين قائما بالقسط يعني العدل. فهذان معنيان. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: مقاليد فيه قولان: خزائن ومفاتح. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين، يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء، تعليق شيء على شيء وليه به، يعني تقليد، لاحظ القلادة تعلق في العنق، تقليد شيء على شيء، تقليد البدن يعني يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي، كانوا يعلقون القلائد على البدن التي تساق إلى البيت من لحاء شجر الحرم ونحو ذلك، ولربما علقوا عليها نعلا أو نحو هذا ليعرف أنها من الهدي فلا يعتدى عليها. وأصل القلد يقال للفتل، الفتل يعني هنا هذه القلادة فتل هذا الذي يقلد به، فذلك يقال له القلد. وتقلدت السيف، السيف عند العرب كان له مثل الحزام يعلق بالعنق فيتقلد السيف، يتقلده صاحبه هكذا. أما الصور التي لربما أوحاها إلى الناس اليوم ما يشاهدون في مسلسلات وتمثيليات ونحو ذلك، يوضع السيف على جانبه الأيسر فهذا فعل الأعاجم، كان الأعاجم يربطون السيف في أوساطهم، يعني يجعل حزاما في وسطه ويضع السيف فيه مثلا. أما العرب فكانوا يتقلدون السيف، فالسيف يتقلد، السيف يتقلد. وكذلك ما يكون أيضا في العنق من القلادة ونحوها. فهذا هو المعنى الأول، تعليق شيء على شيء. والمعنى الآخر عند ابن فارس بمعنى الحظ والنصيب، القلد الحظ من الماء. أما المقاليد فقيل هي الخزائن، ربما قيل لها ذلك لأنها تحصن الأشياء التي توضع فيها، يعني تحفظها وتحوزها. لاحظ هذا المعنى الحظ والنصيب. المقلاد ما يحيط بالشيء، مأخوذ من القلادة، تتضمن معنى الإحاطة. فبعضهم كأنه يرجع المادتين إلى معنى واحد، أن حتى المقلاد والقلادة بمعنى الإحاطة. قال للخزائن ذلك باعتبار أنها تحوط ما وضع فيها، تحوطه، وفيها معنى الإحاطة. وبعضهم فسر ذلك بالمفاتح، مفاتيح المفاتح، يعني المقلاد المفتاح، مقاليد مفاتيح، فقيل الخزائن وقيل المفاتيح، وبينهما ملازمة. فالخزائن هذه إنما يتوصل لما فيها بالمفاتيح، فكأنه عبر بها عن الخزائن، عبر بالمفاتيح عن الخزائن لأنها أداة يتوصل بها إلى ما بداخلها. فقوله تبارك وتعالى له مقاليد السماوات والأرض فسر بالخزائن، أو كل ما يحيط بها، يعني بالسماوات والأرض، أو مفاتيح الخزائن. طيب تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قدس يقدس من التنزيه والطهارة، وقيل من التعظيم، والقدوس اسم الله تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق به. هنا هذه المادة قدس أرجعها ابن فارس إلى معنى يدل على الطهر. يقول أصل هذا من الكلام الشرعي الإسلامي، من الطهر، من ذلك الأرض المقدسة يعني المطهرة، وتسمى الجنة حظيرة القدس يعني الطهر. وجبريل عليه الصلاة والسلام روح القدس، الروح المطهرة. وفي أسماء الله تبارك وتعالى القدوس فسر بالطاهر من كل عيب ونقص، أحد لما ذكر السلام قال القدوس السلام، فبعضهم فسر القدوس بالطاهر والسلام السالم من كل عيب ونقص، وبعضهم قال القدوس والسالم من كل عيب ونقص في الزمن الماضي، والسلام السالم من كل عيب ونقص في الزمن الحاضر والمستقبل، أكذا قال بعض أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم لا يبعد أن يكون لفظ القدوس يتضمن مع الطهارة معنى آخر وهو التعظيم، فهو مطهر معظم، يعني حينما يقال هذا مكان مقدس، هذا بناء مقدس، الكعبة مقدسة مطهرة وفي الوقت نفسه معظمة، فليس كل مطهر يكون معظما ويكون مقدسا، بل يكون مع ذلك التعظيم، تطهير مع يشوبه تعظيم، تطهير فيه شائبة تعظيم، والله تعالى أعلم. ولاحظ هنا قال تقديس يقدس من التنزيه والطهارة، وقيل من التعظيم، لو جمع بينهما لكان هذا والله أعلم كأنه أقرب، والله تبارك وتعالى هو القدوس، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني ننزهك ونطهرك من كل عيب ونقص. وهكذا في قوله الملك القدوس السلام ونحو ذلك. وأيدناه بروح القدس يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، إنك بالوادي المقدس يعني المطهر المعظم، ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، بيت المقدس أو الشام، كل الشام على قول بعض المفسرين. نعم تفضل. قال رحمه الله: قال يقول من القول، وقد يكون بمعنى الظن، ومصدره قول وقيل، وقال يقيل من القائلة، ومنه قوله تعالى: أو هم قائلون، وقوله: وأحسن مقيلا. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، وهو القول من النطق، القول من النطق، وهذا واضح. والمقول هو اللسان، المقول اللسان، وقد يعبر بالقول أحيانا عن الفعل، يقول قال بيده، قال بيده، قال بالسيف، هكذا، فيعبر بذلك أحيانا بالقول يعبر به عن الفعل. وابن جزي هنا كما ترون يقول بأنه أيضا قد يكون بمعنى الظن. سمعنا فتى يقال له إبراهيم، يقال له هنا بمعنى يدعى، يسمى، يقال له بمعنى يسمى، لكن هنا ملازمة، يعني هو حينما يسمى يقال له ذلك وكذلك. ولو تقول علينا بعض الأقاويل يعني اختلق، وهذا ملازم للقول المعروف، لأن ذلك بنسبة ما لا يصح أو ما لا يحق إلى الله تبارك وتعالى مما لم يقله أو لم يحكم به. أم يقولون تقوله بمعنى اختلقه، وهذا ملازم للقول في الأصل. وهنا يقول بأنه يقول مصدر، مصدره قول، قال قولا، وقيل يعني وقال قيلا. الأقاويل جمع الأقاويل، جمع قول، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، والقيل هو القول، القيل هو القول، ومن أصدق من الله قيلا، وقيله يا رب يعني وقوله. ابن جرير رحمه الله كثيرا ما يقول وقيلنا كذا يعني وقولنا كذا، وقيله كذا، وقيله كذا يعني بمعنى وقوله كذا. وكذلك أيضا إلا من سبق عليه القول، ما المراد به هنا؟ القول على المقصود به حقيقة القول أو الحكم، سبق عليه الحكم يعني قضاء الله تبارك وتعالى السابق. إلا من سبق عليه القول يعني بعدم النجاة من قوم نوح عليه السلام. ابن جرير رحمه الله يقول إلا من قلت فيهم أني مهلكه، لاحظ راعى فيها لفظة القول، قلت فيهم، سبق عليه القول، قلت فيهم أني مهلكه. وكذلك أيضا قال ابن كثير سبق عليه القول يعني بالغرق، وقال في موضع آخر إلا من سبق فيه القول من الله بالهلاك. فهذا يشبه أن يكون بمعنى الحكم، ويمكن أن يكون ذلك باعتبار أن الله قال ذلك حكما منه في هؤلاء وأخبر نوحا عليه الصلاة والسلام بذلك. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول سبق عليه من الله القول بأنه شقي يعني في الأزل، وكذلك أيضا في قوله تعالى فحق عليها القول، ما المقصود به حق عليها القول فدمرناها تدميرا؟ ابن جرير يقول فوجب عليهم بمعصيتهم ربهم تبارك وتعالى وفسوقهم فيها وعيد الله الذي أوعد من كفر به وخالف رسله من الهلاك. لاحظ وعيده، حق عليهم القول، وعيد الذي توعد به أعداءه وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول في هذا الموضع: فحق عليها القول، يعني كلمة العذاب التي لا مرد لها. المقصود أن القول في هذه المواضع يمكن أن يفسر بمعنى الحكم، فهذه القضايا فيها ملازمة، بينها ملازمة، والعبارات فيها متقاربة. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. ما المقصود بالقول هنا؟ فسر بالعذاب، إذا وقع العذاب عليهم، وفسر بقيل وجب الغضب، وقال مجاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقيل ما نطق به القرآن من مجيء الساعة. لاحظ هذا راعى لفظة القول، ما نطق به القرآن من مجيء الساعة. وهذه المعاني على كل حال متقاربة، والله تعالى أعلم. وأما المقيل، هنا بن فارس ذكر ذلك آخرا وقال: يقيل من القائلة، ومنه أوهم قائلون القائلة. هذه المادة من القاف والياء واللام، وما كنا فيه ومن القاف والواو واللام، القول مادة أخرى تماما، واضح؟ هذه مادة أخرى، القائلة من القاف والياء واللام. قال: قال يقيل، نام واستراح في وقت القيلولة، وسط النهار. القائلة، هذه الاستراحة تكون قبل الظهر أو بعد الظهر في منتصف النهار. والمقيل هو المكان الذي يستريح فيه القائل، وأحسن مقيلة. وهذه كما سبق مادة تختلف عما كنا فيه. طيب تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قفى اتبع، وأصله من القفى، يقال قفوته إذا جئت في أثره أو في إثره، وقفيته بالتبع. يصح أن يقال في أثره وفي إثره. أحسن الله. نعم. وقفيته بالتشديد إذا سقت شيئا في أثره، ومنه قوله تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. نعم، هذه أيضا المادة أرجعها ابن فارس إلى معنى واحد، وهو اتباع شيء لشيء. من ذلك القفو، يقال قفوت أثره، وقفيت فلانا بفلان إذا أتبعته إياه. سميت قافية البيت من الشعر قافية، لأنها تقفو سائر الكلام، تكون في الآخر، تقفوه تأتي في آخره، كأنها في قفا البيت تتلوه وتتبعه. القفا مؤخر الرأس والعنق، كأنه شيء يقفو الوجه. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. هنا فسرت بالغيبة والنميمة باعتبار أنها تقال في القفا، والمعنى أوسع من هذا، وقد سبق الكلام عليها في مجلس مستقل في غير هذه المجالس. ولا تقف ما ليس لك به علم من القفا، فيؤخذ من ذلك كل ما يصدق عليه ذلك من الغيبة والنميمة ما يقال في القفا. ويكون أيضا القفو بمعنى الاتباع، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم من العقائد الأفكار والأعمال والأخبار الشائعات وغير ذلك، فمن تبع غيره فإنه يكون كأنه مقتفيا له، كأنه يمشي في قفاه، يمشي خلفه، فلن يقفو فلانا، يعني يتبعه. ولا تقف، لا تتبع ما ليس لك به علم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، يعني بمعنى أتبعنا، والله أعلم. وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم، يعني أتبعنا. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال: قرن جماعة من الناس، وجمعه قرون. نعم، القرن أرجع ذلك هذه المادة ابن فارس إلى أصلين. الأول يدل على جمع شيء إلى شيء، الأصل المادة القاف والراء والنون، جاء جمع شيء إلى شيء، تقول قارنت بين الشيئين، يعني قرنت بينهما يعني جمعت بينهما. والقران يقال للحبل يقرن به شيئان، والقرن في الحاجبين يقال فلان أقرن الحاجبين، أقرن الحاجبين يعني أن حاجبيه مقترنان، قال هو أقرن وهي قرناء. وهذه تعتبر من علامات الحسن والجمال عند العرب، لا كما يتوهمه كثير من النساء تريد أن تزيل الشعر الذي يكون بين الحاجبين، قال أقرن إذا التقى حاجباه. والقرن، قرن، شوف دقة اللغة العربية، القرن هو قرنك في الشجاعة، والقرن فلان قرنك، قرنك يعني في الشجاعة، فلان قرن فلان، فارس هذا قرن الفارس هذا. وأما القرن فهو من كان مشاكلا لك أو مقاربا لك في السن، قرن قرن، هؤلاء أقران. والقران أن تقرن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، طبعا هذا في السابق يوم الحاجة والفقر والقلة، أما الآن إذا كان الإنسان يأكل وحده فلا إشكال، أو إذا كان الطعام كثيرا بحيث يقوم الناس وبقي أكثره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، وهو أن يقرن بين تمرتين في الأكل، يعني ما يأخذ واحدة يأخذ ثنتين فيفوت على غيره حقه في الأكل لأنه قليل والناس في جوع وحاجة. وكذلك القران بين الحج والعمرة، ويقال فلان مقرن لكذا، يعني مطيق، مطيق له، مطيق له. ولأن معناه يعني كأنه صار، يعني يمكن أن يكون باعتبار كأنه صار يعني قرنا له، تقول أنا قد هذا الشيء يعني أستطيع النهوض به. وقرينة الرجل هي امرأته لأنها مقترنة به، فهذا كله يرجع إلى الأصل الأول الذي هو جمع شيء إلى شيء. والأصل الثاني هو الشيء الذي ينتأ بقوة وشدة، القرن للشاة وغيرها ناتئ قوي، وبه يسمى على معنى التشبيه الذوائب، يقال لها قرون، قرون. وذكر ابن فارس أن مما شد عن هذين المعنيين القرن للأمة من الناس، وقرونا بين ذلك كثيرة، قرون، يعني كأنه يرى أن هذا ليس من معنى الاجتماع وليس من معنى النتوء، شيء ناتئ الذي هو القرن، قرن الشاة، قرن الدابة ونحو ذلك. لاحظ في طيب ذو القرنين، يقال إنه الإسكندر المقدوني، هكذا يقول بعضهم إسكندر الأكبر. لماذا قيل له ذو القرنين؟ الله أعلم. بعضهم يقول لأنه كانت له على جانبي رأسه خصلتان عظيمتان من الشعر تشبهان القرنين فقيل له ذلك، ويسألونك عن ذي القرنين. وأما القرين فهو الملازم والمصاحب، قال قائل منهم إني كان لي قرين، هذا من معنى الاقتران، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وهكذا قرن الأشياء شد الأشياء إلى بعضها، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، هذا يرجع إلى معنى الجمع. واقتران الأشياء أو الأشخاص بمعنى الاصطحاب، ينضم بعضهم إلى بعض، وكما طلب الكفار من الآيات أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني مجتمعين أو مصطحبين، يصطحب معه الملائكة يأتون يصدقون قوله وأن الله أرسله. فهذا ما يتعلق بهذه المادة. وابن جزي قال جماعة من الناس وجمعه قرون، قرون، يعني ابن جزي مشى على أنه أن ذلك يرجع إلى معنى الجمع قرون، وبينما ابن فارس يرى أن ذلك مما شذ عن الأصلين، قرن الجماعة من الناس، لكنه يقال أيضا للمدة الزمنية، لكنه في الآية وقرونا بين ذلك كثيرة. وهكذا في قوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، هنا الجماعة من الناس، القرن في هذا الموضع، ولكن القرن قد يأتي للمدة الزمنية قرن. والله عز وجل يقول ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، يمكن أن يفسر بالأمم والجماعات من الناس، والله أعلم. وقد تكون هذه المدة الزمنية مرتبطة بالقوم بالناس الذين عاشوا فيها، والله أعلم. كمل شوي ولا أتوقف؟ ودنا نمشي لأن بقي لنا غير هذا الدرس 5 دروس إلى نهاية الفصل إن شاء الله، 5 دروس، والمتبقي إن شاء الله تعالى يعني يمكن أن ينهى إن شاء الله في 4 دروس، ننهي هذه المقدمة في شرح الغريب. أنا الآن جالسين نشرح كتاب في الغريب، يعني المقدمة الأولى هي رسالة في علوم القرآن، والمقدمة الثانية في غريب القرآن، لكن بهذه الطريقة التي لا شك أنها ثروة لطالب العلم، توسع المدارك، وإذا تمرس على هذا واعتاده فإن ذلك يورثه ملكة يستطيع فيها أن يجمع بين الأقوال ويتعامل معها بطريقة لائقة. طيب نمشي قليلا. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قواعد البيت أساسه، واحده قاعدة، والقواعد من النساء واحده قاعد، وهي العجوز. نعم، هذه المادة جعلها ابن فارس ترجع إلى أصل مضطرد لا يخلف، وهو يضاهي الجلوس، وإن كان في بعض المواضع قد يذكر في غير الجلوس، يعني انظر في الاستعمالات المختلفة. القعدة يقول المرة الواحدة، قعدة قعدة قعدة واحدة، والقعدة الحال حسنة أو قبيحة في القعود، يعني هيئة القعود، تقول قعد قعدة حسنة، قعد قعدة سيئة، طريقة الجلوس. يقال رجل ضجعه وقعده، يعني كثير الاضطجاع وكثير القعود، ضجعه وقعده، يعني كما نقول عجاز كسول، يا جالس يا مضطجع، ما يذهب ولا يجيء ولا يزاول الأعمال. قاعدة الرجل هي امرأته، قاعدته. المرأة القاعدة يحتمل قد يراد به القعود من القيام، قاعدة وقائمة، وكذلك قد يكون المراد به قاعدة عن الحيض والولادة والأزواج والقواعد من النساء كما سيأتي. وذو القعدة الشهر المعروف كانت العرب تقعد فيه، يقولون تقعد فيه عن الأسفار، أو تقعد فيه عن الغارات والسلب والنهب ونحو ذلك. والقعدة، القعدة يقال لي القرابة، القعدة ذو القعدة الشهر المعروف، والقعود من الإبل قعود، والدابة التي يعني تكون قعود مهيئة للركوب خاصة، هذا في الأصل في إطلاقه عند العرب. الآن يقال القعود للفتي من الإبل، لكن أصله ما ذكرت. وهكذا أيضا يقال القعدة لما أعد للركوب من ذلك. قواعد البيت أساسه، قواعد، والمقاعد مواضع القعود، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ويقال قعد بمعنى جلس من قيام أو اضطجاع قعد، فلا تقعد بعد الذكرى، فلا تقعد معهم إذ هم عليها قعود، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويقال أيضا قعد إذا كان في حال من الهمود بحيث لا يبدي نشاطا، وكذلك من تخلف عن الغزو يقال له قعد. تأمل قوله تبارك وتعالى: فتقعد مذموما، تقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر. فتقعد، ما معنى تقعد هنا؟ يعني الجلوس في مقابل القيام مثلا؟ الجواب لا، وإنما يقال قعد إذا كان يعني صار في حال يذم فيها، يذم فيها، قعد مذموما، قعد مذموما. ولا زال الناس يستعملون مثل هذا الذي لا يبدي نشاطا أو نحو ذلك، يقال فلان قاعد يعني لا يعمل، ليس معنى قاعد الآن هذه الساعة يقابل القائم، وإنما أنه لا يعمل ولا يبدي نشاطا. وكذلك من تخلف عن الغزو وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، وقيل اقعدوا مع القاعدين، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فهذا تخلف عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال أيضا قعد للعدو، ترقبه، تربص به، الشيطان يتوعد ويقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والله يقول فيما قص الله تبارك وتعالى من خبر نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، حيث قال لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: واقعدوا لهم كل مرصد. وقعيد الشخص من يصحبه في قعوده، قعيد كل إنسان، ملكان موكلان يعني بمراقبته، وعن اليمين وعن الشمال قعيد. قواعد الدار أساساته، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. المقعد هذا مصدر ميمي بمعنى القعود، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله يعني بقعودهم. ويقال أيضا اسم مكان بمعنى القعود أو الإقامة: في مقعد صدق، يعني مكان رفيع. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هي المقامات التي يكونون فيها في صف القتال عند تعبئته للجيش. فهذا ما يتعلق بهذه المادة القعود، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها، وقربان أيضا من القرابة. نعم، القربان أيضا أعاده ابن فارس إلى أصل واحد يدل على خلاف البعد. تقول قرب يقرب قربا، فلان ذو قرابتي، يعني سواء كان القرب حسي أو قرب معنوي، وهو من يقرب منك رحما، هذا القريب، وفلان قريبي، والقربة والقربة بمعنى القرابة. والقراب مقاربة الأمر، تقول ما قربت هذا الأمر، يعني لم تلتبس به، لم تزاوله ونحو ذلك. والقارب، لاحظ، قارب سفينة صغيرة، ما علاقتها بموضوع القرب؟ يقولون هذه تكون مع السفن الكبار من أجل أن يرتفق بها أصحاب هذه السفن في حوائجهم العارضة لخفتها. ليش قيل لها قارب؟ لماذا قيل لها قارب؟ باعتبار أنها تكون قريبة منهم، تكون قريبة من السفن الكبار، قال لها قارب، تجمع على قوارب لهذا المعنى ولقربها منهم. والقربان ما قرب إلى الله تبارك وتعالى من النسيكة وغيرها، يقال له قربان. ولاحظ ابن جزي جاء بالمعنى المباشر ما يتقرب به إلى الله من الذبائح وغيرها، وقربان أيضا من القرابة، ويقال قرب الشيء يقربه قربانا دنا منه أو فعله. ولا تقرب هذه الشجرة، يعني كما نقول نحن لا تقرب عند كذا. النهي القاعدة أن النهي عن الاقتراب من الشيء أبلغ من النهي عن مقارفته. تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقربوها. وكذلك أيضا في قوله ولا تقرب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وهكذا في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويقال قرب قربانا قدمه تقربا إلى الله تعالى، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يقال قربه إليه بمعنى أدناه، وقربناه نجية، فقربه إليهم يعني الطعام العجل الذي ذبحه لهم وأنضجه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وفي قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كله يرجع إلى معنى الدنو. يقال اقترب الأمر دنا دنوا شديدا محققا، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقال أيضا اقترب العبد إلى ربه، يعني تقرب إليه بالطاعة. ويقال بالأمر اقترب، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. والقربة ما يتقرب به إلى الله، ألا إنها قربة لهم، عمل الصالح الذي يقرب العبد من صدقة وغيرها، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. وقرب الشيء أو الشخص دنا كما سبق، فهو قريب في الزمان أو المكان أو من جهة النسب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، لعل الساعة قريب، ألا إن نصر الله قريب. لاحظ هنا قرب الساعة هو قرب زماني، وقرب الله تبارك وتعالى هو قرب خاص من الداعين والسائلين، وهو على عرشه فوق سماواته. ولكن في قوله تبارك وتعالى ألا إن نصر الله قريب، هذا قرب زماني، والقرب المكاني وأخذوا من مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان، هذه صريحة أيضا قريب، هذا القرب المكاني. تصيبهم بما صنعوا قارعة، أو تحل قريبا قريبا من دارهم، هذا القرب المكاني. لو كان عرضا قريبا القرب المكاني لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. وأما القربة فهم الأقارب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قيل القرابة، قيل أن تودوني في قرابتي. والقربة القرابة أو الدنو في النسب ذوي وذوي القربة، ذوي القربة. وكذلك أقرب، هذه أفعل تفضيل من القرب وجمعه الأقربون، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولتجدن أقربهم مودة. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، يعني ذو القرابة في الرحم. والمقرب من يحظى بمنزلة رفيعة عند الله تبارك وتعالى، وللملائكة المقربون وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. والمقربة القرابة، يتيما ذا مقربة يعني قريب مع اليتم. والقربان الذبيحة ونحوها ما يتقرب به إلى الله، قرب قربانا، والله أعلم. نعم تفضل. قال قلا يقلي أبغض، ومنه قوله تعالى وما قلى، وقوله تعالى لعملكم من القالين. نعم، هذه المادة أيضا أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على خفة وسرعة. ما علاقة الخفة والسرعة بقلى؟ وانظر إلى استعمالاتها. القلى البغض، قال قليته أقليه قلا، البغض يعني يجفوه، والقلى تجافٍ عن الشيء وذهاب عنه، فكأنه يبتعد عنه أو يبعده. والقلي القلي قلي الشيء على المقلى، لاحظ قال هذا مقلى، وقال قليت الطعام أو نحو ذلك. القلي ما علاقته بالسرعة أو الخفة؟ ابن فارس يقول لأن الحبة مثلا التي تقلى الحبوب أو غيرها تستخف بالقلي وتخف أيضا، يعني تنشف، ينشف ما فيها من رطوبة، سوائل، سواء كانت المقلي هذا من قبيل اللحم أو من الحب أو غيره، فهو يحرك بالقلي فهو يستخف بهذا الفعل، ويخف أيضا بالقلي فيذهب ما به من رطوبة فيخف بذلك. هكذا أرجعه ابن فارس. ابن جزي يقول قلى يقلي أبغض ما ودعك ربك وما قلى، وبعضهم يقيده يقول إن ذلك يكون للبغض الشديد، أشد البغض يقال له ذلك، لعملكم من القالين. فالبغض مراتب، منه القلى بغض شديد، ولهذا يقولون بأن الله لم يوجهه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ما ودعك ربك، لكن قلى شد البغض، ما قال وما قلاك، وإنما قال وما قلها، من باب التلطف بالخطاب. طيب أتوقف عند هذا. عندكم سؤال؟ كيف معنى إيش حرارة؟ لا، ليس في معنى حرارة. نعم، قلت بأن ذلك يكون بأن يجفو ذلك، ففيه مجافاة عنه، فكأنه يتباعد منه، يكون ذلك كأنه يدفعه عنه أو يبتعد عنه أو نحو ذلك بسرعة. أكذا ابن فارس يربطها مع أن بعض هذه الوجوه لا تخلو من تكلف، وهو في بعض المواضع من كتابه هذا المقاييس يترك رحمه الله بعض الأشياء التي تبدو أنها ظاهرة التعلق والارتباط بهذا المعنى، ويقول لأن لا نتكلف ذلك كما يقوله بعضهم. يعني مثلا سيأتينا إن شاء الله الكلام في قرة، وأصل ذلك من القرار والاستقرار، ويقال ذلك على كل حال في أشياء تأتي، لكنه لا يلحق بذلك القارورة. قارورة ممرد من قوارير. القارورة عند كثير من اللي يتحدثون عن معناها في اللغة أو الفقهاء يقولون هي مستقر المائع، مستقر المائع يعني الشراب ونحوه. ابن فارس لا يلحقها بأصل المادة، يقول لأن ذلك تكلف، مع أن فيها معنى القرار والاستقرار، قد تكون من قوارير وقد من زجاج، وقد تكون من غيره، قوارير من فضة. فهذا المعنى فيه فيما يبدو ارتباط ظاهر، ومع ذلك لا يربطها به، ويرى أن هذا بعيد متكلف. وبعض الأشياء يربطها بطريقة عجيبة، لكن الكتاب هو من أجل الكتب وأنفعها وأعظمها بإعادة المعاني المتفرقة إلى أصولها. يعني حينما تقرأ في تفسير مثل زاد المسير لربما يتفرق عليك المعنى ويتشتت الذهن في خلاف وأقوال كثير منها من قبيل اختلاف التنوع، وأنا أعجب ممن ينصحون المبتدئين بقراءة تفسير زاد المسير لابن الجوزي ويشتتهم. اختلاف التنوع هو مولع بتشقيق الأقوال. وكذلك تجد الذين يعنون بما يسمى بالوجوه والنظائر يعنون بتشقيق الأقوال. انظر إلى كتب الوجوه والنظائر مثل كتاب الدامغاني، وكذلك كتاب ابن الجوزي في الأشباه والنظائر، أو الوجوه والنظائر، نزهة الأعين، النواظر في علم الوجوه والنظائر، وهو كتاب مفيد للغاية، وكذلك أيضا الفيروزابادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مولع بتشقيق الأقوال. وهكذا من يتحدثون عن التفسير الموضوعي يشققون، يكثرون التفريعات والأقوال بما لا طائل تحته أحيانا. إذا كانت هذه ترجع إلى معنى واحد، لماذا هذا التشقيق؟ نحن نجيب المعنى الأصلي، نقول ومنه ويقال كذا ويقال كذا ويقال كذا، على أنها تطبيقات كما نفعل هنا. أما أن تملأ الصفحات في البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه ونحو ذلك في تعريف يمكن أن يختصر في سطر ثم يذكر بعد ذلك الاستعمالات المختلفة، فهذا طيب غيره. تفضل. قال، يعني بمعنى أنه حركها أو فعل بها، فيعبر بالقول أحيانا عن الفعل أو الحركة، قال برأسه، قال برأسه ونحو ذلك. نعم. لا لا، ليس معنى، يقول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، قران التمر، يقول كنت أفهم بأن المراد أن يضع التمرتين في فمه، أن النهي عن هذا، لا، ليس النهي عن هذا إطلاقا، وإنما أن يأخذ تمرتين فيكون مستأثرا على أصحابه. ولذلك قيده العلماء من الشراح بأنه إن كان وحده فلا بأس، أو كان التمر كثيرا بحيث يفيض عن حاجتهم. أي نعم. طيب تفضل. ها، القربة لم يذكرها ابن فارس ولم يذكرها كثير ممن تكلموا على هذه المادة قربة، ولكنهم يذكرون ما يشبهها، كأنها قربة صغيرة تكون مع القربة الكبيرة أو نحو ذلك، فيقول لقربها منها. فالله أعلم لماذا قيل للقربة ذلك، لا أعرف. يمكن أن يقال يقرب بها الماء، قربة الماء إلى الناس، نعم يحتمل. نعم. كيف؟ وقت القيلولة يكون قبل الظهر ويكون بعده، النوم قبل الظهر يقال له قيلولة، والنوم بعد الظهر يقال له قيلولة. نعم. يقال قدس الله روحه ونحو ذلك، بمعنى التطهير، دعاء له بالتطهير، تطهر من الأدناس والذنوب وتوابعها من المؤاخذة والعقاب، تصله بالماء والثلج والبرد، والله أعلم. نعم. تفضل. سبق الكلام على هذا القيم على الشيء الثمين، يعني أنه ذو قيمة، فهذا استعمال صحيح، فيها كتب قيمة، قيل ذات قيمة وقيل من الاستقامة. نعم. طيب، يكفي هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.